هيا هيا هيا في ما في تبغاها بالسنتي لا بالملي اه قهر لا ما اروح انا متعود ما اروح لحالي هنا هنا والله صغير احنا واحد دقه دقه واحده ما عليك ترجينا دقه دقه هذه هذه هذه يا طاول طاول خلاص ابو سيد معليش ريح اشرب شاي ومن خلف الكواليس جيب جيب جيب يا رجل عطل طب واحد معي يا ابو عزمك طب واحد يا ما يصير كذا والله اليوم احنا هلا يا سلام يا سلام يا ابو ياسر رحنا رحنا بعد رحنا ابو علي حيا للفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم قل برب الكون وانا بعد ذلك البشت لا قل برب الكون بيكون فيها بعدها صيحة غير الجو وندخل على البشت ثم بعدها بعد البشت صيحة مخيمي قد أشرق ثم نختم بالوداعية إخوتي ماشي في ملاحظات شباب يا طيور البلد يا طيور البلد بحلى للحان يا طيور البلد بحلى للحان يلا رددي يلا رددي ضوي وبهجي ضوي وبهجي أدعوك أدعوك يا الواحد الديان أدعوك أدعوك يا الواحد الديان أدعوك أدعوك يا الواحد الديان أدعوك أدعوك يا الواحد الديان تجمعنا يوم الدين بالهادي العدنان تجمعنا يوم الدين بالهادي العدنان كل من خدم دينه يا رب تعينه كل من خدم دينه يا رب والله كل من خدم دينه يا ربنا تعينه كل من خدم دينه يا ربنا تعينه واجعل حقيقة القول في شدة لينه واجعل حقيقة القول في شدة لينه واجعل حقيقة القول في شدة لينه واجعل حقيقة القول في شدة لينه جمعتنا حلا فيها كل الغلا جمعتنا حلا فيها كل الغلا على جمع الملا شوفوا أهل العلا ويا طيور البلد يا طيور البلد بحلى للحان يلا رددي يلا رددي ضوي وبهجي محروم محروم من فرقنا محروم محروم محروم من فرقنا محروم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم إنني مسلم وكلي ضرام يصهر الصخر في طريق نظيف سائر سائر بجنب ينار من غرامي والاعتداد العنيف إنني مسلم وكلي ضرام يصهر الصخر في طريق نظيف